طيب نسألكم يا نعم الشيخ وهيبي الله يحييك. طيب لو مثلا وكلت علي السوداني، تمام، علي السوداني غايب اليوم، خلها حمزة السوداني، لو وكلته طيب ناديناك قبل شوي ما سمعت في الأمثلة. طيب طيب يا الوهيبي، لو جيت وكلت حمزة السوداني، وش الشيء اللي تبي تقوله من حقك تقوله شرعا؟ يعني وش الشيء اللي تبغى تذكره به شرعا؟ يعني الأشياء التي يجب ألا يفعلها. ها صحيح، تمام. طيب يا شيخ علي يحيى، نعم، وأيضا وش تقول له؟ لا يبيع إلا بنقد البلد. صحيح. وأيضا يا سيد، ولا يبيع أرض ولا نساء. نساء ها. طيب طيب لو مثلا يا حمزة السوداني جيت وكلت ياسر وقلت له بع الجوال بألف ريال، جاء باعه بثمانمية ريال، هل البيع يبطل ولا لا؟ لا يبطل، صح البيع. طيب وش نسوي؟ يضمن النقص. يضمن النقص، تمام. كيف ايش معنى يضمن النقص؟ يعني يتعلم 200 هو نقص على 1000 يكمل 200 من جيبه. طيب لو ما رضى يكمله من جيبه شو تسوي؟ ايوه تشتكي، يعني قصدي ان لك حق في الشيء هذا، تمام. طيب نعم الشيخ سليمان، شيخنا الشيخ سليمان، يا هلا وسهلا والله. لو قلت الواحد بع سيارتي وأنا إنسان أبغى أسهل على الناس، وقل له ترى المبلغ ما أبغى أستلمه إلا بعد سنتين، وجاء جاب لك المبلغ، خالف كلامك وجاب المبلغ، الوكالة يصح البيع يوم خالف وكالتك ولا وشلون؟ حتى لو خالف؟ خالف ما في ضرر. أي تمام، إذا ما في ضرر صحيح. إيه لكن صار واحد في ضرر، والله في بلد أنا بسافر، لا تقول لي جيبه الحين، وشنو بروح أطلع المطار أخذ فلوس معي، خله هنا أي في ضرر، فنقول لا، اللي يضمن لي الرجال هذا. تمام الشيخ سليمان. طيب الشيخ ياسر، البيع إذا في ضرر وش نسوي فيه؟ إذا في ضرر يرجع، يعني مثلا يعني نأخذ بكلام الموكل. إيه يعني قصد أي شوف، إذا زي ما قال شيخ سليمان، لو صار زي ما قال شيخ سليمان في ضرر، مثلا أنت الحين رايح لدولة أوروبية وقلت له بيع البيت مؤجل عشان أنا بجي بعد سنة واشتري بداله بيت ثاني، فجاء جاب لك كيسة خذ فيها 100,000 ما تقدر تسافر بالمطار ولا توديها، فهل البيع يصح ولا ما يصح؟ البيع صح والمال يبقى عند الوكيل، يتحمل هو الدين وقت أخذ الثمن اللي هو الموكل. إيش تقول يا عز الدين؟ نعم الشيخ سليمان، نعم. البيع إيش؟ البيع باطل ما يصح، لأنه قال صحة وإلا فلا، مدام في ضرر فلا يصح. فيجي الوكيل هذا يروح لراعي البيت ويقول له خذ قروشك وعطنا بيتنا، أو إذا رضى راعي البيت عاد كصلح، يعني نقول لها خذ القروش وعطناها بعد سنة عاد بكيف، لكن البيع باطل لأنه خالف كلام الموكل. يعني المقصود أن الوكيل لا يخالف كلام الموكل إلا في أشياء محصورة، ما بيخالف على حتى لو في صالح له، بشرط حتى لو في صالح في الظاهر، بشرط أن يكون عليه ضرر فيه.